أخبرني يا هذا ما قولك في القرآن؟ هو كلام الله الذي لم تشد غائبة. أنت تريد وبالا علينا، أليس كذلك؟ تريد أن تشتت الأمم، تريد أن تفتن بين المسلمين. قلت أكثرهم، فهل بقي منهم أحد على دين؟ كبرنا بالحق سأقوم ليلتهم هنا في سجن بغداد وسأقوم أنا بتعديلهم حتى لا يرجعوا للحق فيتسمسك ضلالهم وغدا نسوقهم إلى حيث أمر خليفة ولهم منا عذاب أليم يا حراس خذوهم إلى السجن أين أصحاب يا محمد أين أصحاب الإيمان والسجادة ألم يقبض عليهم معنا أخذوا الرخص أجابوا المأمون إليه فأخذ منه مؤيدات شهادة على ذلك فخلوا سبيله اللهم إني أعوذ بك من الذل إلا لك اللهم إني لا أحب لقاء عبدك المأمون فلا تطهر بين النار ولا ترع عينه عين إن الله تعالى ترتبنا تدائما من الحرم يا حراس اربطوهما في الجياد ليسير حافيي الأرجل وراءنا حتى نصل إلى مرزقة يا كريم أستحلفك بالله أستحلفك بالله خذني أنا وعلى صاحبي إنه مريض خذني أنا وأرسل إليه من يعالجه إنه مريض حسن سنأمر بمعالج يا كريم في نصل إلى مرزقة مسير العزم على رواه الحلقة الخامسة طريق الآلام قاتلكم الله كفوا عنه أذاكم إنه بالكاد يستطيع المسير لا تتدخل فيما لا يعنيك يا هذا لم أعد قادرا على المسير قم أيها اللعين اشتده حتى يفيق من نومه لا لا يا أعداء الله كفوا عنه كفوا عنه تقف بيننا وبينه حسنا اشتدوه حتى يلحق بصاحبه حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ما الذي يحدث؟ لماذا توقف الركب؟ سقط هذا المأفون خلال سيره فارتمى عليه صاحبه يريد أن يمنعنا من جلده لا لا لا لا تجلدهما بل اضرب الجياد فتركض وتسحبهما وراءها ألا تتقي الله ماذا ستقول له وأنت تعذب علماء أخبرني يا هذا ألم يمكن لي الله في الأرض ومكنني منك فكيف تكون أنت عند الله خيرا مني لقد مكن الله لفرعون فهل كان عند الله خيرا من موسى لن تفقد حدة عنادك بعد يا ابن حنبل لما لا تهلك أنت وصاحبك هاهنا وتريحنا من هم مرافقتك مولاي ابن أبي دؤاد ما الأمر؟ رسالة عاجلة من القصر يا سيدي امكثوا هاهنا وأنا سأسبقكم إلى أمير المؤمنين اضربوا الخيام ولا تتحركوا إلا عندما يأتيكم أمري وماذا عن السجينين يا مولاي؟ اضربوا عمودا في العراء واربطوهما به ولا تقدموا لهما طعاما أو شرابا حتى يأتيكم أمري أمر مولاي يا هذا، أين أجد الوالي إسحاق بن إبراهيم؟ تجده هناك في الساحة. أيا أيا، أريد لهذه الفوضى أن تنتهي بحلول المساء. يا إسحاق، إسحاق. من؟ مرحبا بصاحبي، كيف حالك يا ابن نصر؟ تضربني أمام العامة؟ لئن طردتك وخلعت عنك ثيابك وتركتك تسير وسطهم عاريا لكان أكرم لك من أن تسلم أئمة بغداد لذلك المعتزل الكافر ابن دؤاد. لقد جاء بالجنود وبأوامر مباشرة من الخليفة، لم يكن بيدي شيء لأفعله. ولم لم تسلمني أنا أيضا لهم؟ ها؟ أنت صاحبي يا ابن نصر، وقد حمدت الله أنك خارج بغداد في ذلك اليوم. من اليوم لست لك بصاحب، سأذهب لأرجع بالإمام. أنت يا أحمق، ستذهب وحدك وترفع السيف على جندي الخليفة؟ والله لن يدعك إلا مصلوبة. بل أنت الأحمق، الأخبار تتناقل هنا وهناك لكنك أصم لا تسمع. المأمون، ذلك الرجل الذي تخشاه أكثر من خشيتك الله، قد مات. فابحث لنفسك عن إله آخر تجدد له بيعتك. قام بأداء الأدوار في الحلقة أحمد عادل، أحمد مجدي، معتز بصقر، مصطفى لولح، محمد إسماعيل، محمد توفيق. تدقيق اللغوي محمود سلام أبو مالك. هند.